إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ حافظا رحمه الله لما سأل ما هو توحيد الأسماء والصفات أجاب عن السؤال بقوله: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تبارك وتعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه العظيم في غير موضع: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع الله تبارك وتعالى بين إثبات الصفات ونفي التكييف عن الصفات، والتكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية النزول إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وذكر الشيخ رحمه الله دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، ثم ذكر أنواع دلالة الأسماء الحسنى، وهي دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ثم ذكر دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، ثم ساق سؤالا: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ قال الشيخ رحمه الله: من الأسماء الحسنى ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم، الأحد الصمد، ونحو ذلك. فأول قسم من أقسام الأسماء الحسنى من جهة الإطلاق على الله عز وجل، هذا القسم الذي يطلق على الله تبارك وتعالى مفردا أو مع غيره، كالحي القيوم يأتي هكذا مجموعا، ويأتي مفردا كالحي وحده، وكالقيوم وحده، وكذلك الأحد الصمد يأتي وحده، الأحد والصمد، ويأتي مع غيره الأحد الصمد. وأما القسم الثاني فقال: منها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله. من الأسماء الحسنى ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله. قال: وهو ما إذا ما أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع، والخافض الرافع، والمعطي المانع، والمعز المذل، ونحو ذلك. قال: فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. وفي هذا الكلام مراجعة، ولا شك أن القاعدة على أصلها أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا ما أفرد أوهم نقصا، ولكن الأمثلة التي ضربها الشيخ لم يثبت بها نص لا في الكتاب ولا في السنة. فقد مثل الشيخ رحمه الله وهو تابع في ذلك للعلامة ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، مثل بالضار النافع ولم يثبت شيء من ذلك، ومثل بالخافض الرافع والمعطي المانع والمعطي ثابت، وأما المانع فلم يثبت، وكذلك المعز المذل. هو معز مذل بلا خلاف، ولكن هل ثبت إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى في الكتاب أو في السنة الصحيحة؟ فهذا ما لم يكن. وكان الأولى أن يمثل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بما ثبت وهو القابض الباسط، فإنه لو مثل بالقابض الباسط لأصاب كبد الحقيقة، لأن الاسمين الشريفين قد ثبتا، وحينئذ لو قال إنه لا يجوز ولا يجمل أن يفرد القابض بالإطلاق على الله تبارك وتعالى من غير أن يضاف إليه الباسط لكان الأمر على سوائه. وأما قوله رحمه الله تبارك وتعالى ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، فالحق أن هذا على إفراده أيضا لم يثبت، فعندما نقول اسمه تعالى المنتقم. وأما أن يوصف الله تبارك وتعالى بذلك على النحو الذي مر إنا من المجرمين منتقمون، فيأتي مع متعلقه، وكذلك عند إضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، فذلك هو عين الصواب رحمة الله عليه. إذن جعل الشيخ الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل على قسمين: ما يطلق على الله تبارك وتعالى مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد، فيمكن أن تأتي بهما مجموعين ويمكن أن تأتي بكل على حدة. ومنها القسم الثاني وهو ما لا يطلق على الله تبارك وتعالى إلا مع مقابله، وهو ما إذا ما أفرد أوهم نقصا، مثل القابض الباسط. وتستطيع أن تجعل ما أتى به الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه في القسم الثاني مندغما فيه مضموما إليه، تستطيع أن تجعل ذلك قسما برأسه، فتقول إنما ورد من صفة الانتقام لله جل وعلا جاءت الدلالة عليها في القرآن هكذا مع المتعلق إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. قال الشيخ: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ ومعلوم أن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، وهي نوعان معنوية، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك، وخبرية كاليدين والوجه والعينين وغير ذلك مما ورد من الصفات الخبرية من صفات ذات ربنا العلي جل وعلا. فالشيخ يسأل هنا سؤالا: صفات الله تبارك وتعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ تكون معنوية وتكون خبرية، فتأمل في الأمثلة التي ساقها في الجواب. قال: مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذه صفة ذات خبرية. كل شيء هالك إلا وجهه، صفة ذات خبرية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه صفة الوجه لله تبارك وتعالى صفة ذات خبرية. ولتصنع على عيني، وكذلك أبصر به وأسمع صفة ذات معنوية أثبتت السمع وأثبتت البصر لله تبارك وتعالى. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال جلت قدرته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكلم الله موسى تكليما. والكلام لله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل معه، والشيخ إنما أتى بالمثال ها هنا من كتاب الله تبارك وتعالى لصفة الذات، ويمكن أن يجعل المثال ذاته أيضا في صفات الأفعال. وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. صفة الكلام لله تبارك وتعالى. لما فرغ الشيخ من ذكر بعض الأمثلة التي تساق على صفات الذات لله تبارك وتعالى من الكتاب، سأل سؤالا: ما مثال صفات الذات من السنة؟ صفة الذات لله جل وعلا هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، صفة الذات لله تبارك وتعالى هي التي لم يزل ولا يزال ولا يزال متصفا بها. قسيم ذلك صفات الأفعال، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة ربنا جل وعلا، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. صفات الذات تتعلق بذات ربنا لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عن الذات. وأما صفات الأفعال فهي صفات ربنا جل وعلا التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فمثال صفات الذات من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو حديث على أطول من هذا الإيجاز، رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. لو كشف الله تبارك وتعالى الحجاب بينه وبين خلقه لأحرقت سبحات وجه ربنا جل وعلا. وسبحات وجه ربنا نوره وجلاله وبهاؤه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما انتهى إليه بصره، الضمير في بصره لله جل وعلا، والمراد أن جميع المخلوقات داخلة في هذا الإطلاق، لأن بصره تعالى محيط بجميع الكائنات. لأحرقت سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه ما انتهى إليه بصره، يعني جميع مخلوقاته، لأن بصر الله تبارك وتعالى محيط بجميع الكائنات من خلقه. ومنها هنا لبيان الجنس، ولا يجوز مطلقا أن تكون للتبعيض، لأن الله تبارك وتعالى محيط بجميع الكائنات. فمن ما انتهى إليه بصره من خلقه لبيان الجنس، يعني لأجناس الخلق أجمعين، ولا يجوز أن تكون من خلقه هاهنا للتبعيض. فهذا مثال كما ترى لصفات الذات. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها صفة الوجه لله جل وعلا، وهي صفة ذات خبرية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه يعني شيئا. وتأمل في هذا جيدا، إنما هو مثال مضروب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض، أو قال القبض، يرفع ويخفض. اللهم ارفعنا ولا تخفضنا يا رب العالمين. وعند العلماء في يرفع ويخفض للقسط والقبض والفيض في هذه الأحاديث أنه يرفع الله تبارك وتعالى الأعمال الصالحة وأقدار العباد على قدر أعمالهم، ويزيد ما يشاء لمن يشاء، ويخفض يعني وينزل إليهم في الأرض من أرزاقهم ما يسوقه إليهم على حسب علمه وحكمته. يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، هذه صفة ذات خبرية اليمين. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض يعني هذا الإنفاق ما في يمينه، ويغض يعني ينقص. وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض، أو قال القبض، يرفع ويخفض. وهذا حديث متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وأحمد في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. والإشارة باليد إلى العين للدلالة على عور الدجال، وليست بما يتعلق بصفة الله جل وعلا. فتأمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصف لنا الدجال وصف عينه بأنها كالعنبة الطافية. فإذا هذا العور معلوم في خلق الله من الأناسي، والدجال كذلك. فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدلالة على ذلك، فلا يذهبن وهمك إلى أبعد من ذلك. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذه كما ترى العلم والقدرة من صفات ربنا جل وعلا، صفات الذات المعنوية. وهذا الحديث حديث الاستخارة أخرجه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. السميع البصير القريب، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما يروى عنه، هذه صيغة تمريض كما ترى، لأن الحديث ضعيف. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا الحديث حديث ضعيف، ساقه الشيخ رحمه الله لصفة الكلام لله جل وعلا. تمام الحديث: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ رحمه الله بعضه للدلالة على صفات الذات من السنة، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، حديث ضعيف، أخرجه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، وضافه لأمرين في سنده نعيم بن حماد، ونعيم صدوق يخطئ كثيرا ولا يوجد له متابع في طبقته. فهذه هي العلة الأولى التي يضعف بها هذا الحديث. وأما العلة الثانية لأن في سنده الوليد ابن مسلم وهو مدلس معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث، وإنما ساقه على العنعنة في إسناده عند ابن خزيمة رحمة الله عليه، فالحديث ضعيف لهاتين العلتين. ولكن عندنا في السنة أحاديث كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى للدلالة على صفة الكلام لله تبارك وتعالى كصفة ذات، ولكن الشيخ رحمة الله عليه وقع على هذا الحديث فساقه. وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول له ربنا تبارك وتعالى أخرج بعث النار، والحديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى، وهذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. والكلام كما مر ذكر ذلك صفة ذات وصفة فعل معا، ومعلوم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أنها من حيث تعلقها بالذات صفة ذات، لأن الذي يقوى على الكلام ويستطيعه من البشر، حتى ولو كان ساكتا يوصف بصفة الكلام فيقال له متكلم بالقوة، يعني هو قادر على الكلام وقتما يشاء فهو متكلم بالقوة، فإذا تكلم فهو متكلم بالفعل، فمتكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. أما من حيث اتصاف ذات ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفة فهذا ثابت، فهي صفة ذات. وأما إذا ما تكلم الله تبارك وتعالى فهذه صفة فعل، يتكلم متى يشاء بما يشاء كيفما يشاء لمن يشاء. فلما تعلقت بالمشيئة كانت صفة فعل، ولما تعلقت بالذات هي صفة ذات، فالكلام صفة ذات وصفة فعل مع. ثم سأل الشيخ ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ وصفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة، وهي قسمان أيضا، كما أن صفات الذات التي تتعلق بالذات والتي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها معنوية وخبرية، كذلك صفات الأفعال لله تبارك وتعالى الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، ولها أيضا قسمان ما له سبب معلوم كالرضا والغضب، وما له سبب لا يعلم لأن ربنا لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، كالنزول مثلا إلى سماء الدنيا، كالنزول مثلا إلى سماء الدنيا، فهذا ليس له سبب معلوم نعلمه نحن. وأما الغضب والرضا فهذا له سبب معلوم. مثال صفات الأفعال من الكتاب ثم استوى إلى السماء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الإتيان والاستواء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالقبض والطي. وأما اليمين فصفة ذات خبرية، يقول ربنا تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذلك وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن الله يفعل ما يشاء، وما سوى ذلك من الآيات. ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ قال الشيخ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا متفق على صحته، ورواه أيضا أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضوان الله عليه. صفة النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا ليس له سبب معلوم، وهو من صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورة الإتيان، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. والحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة. ثم قال الشيخ ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة تفع، يقول فيأتيهم الله في صورته، فهو يريد بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، الكتابة كتب بيده على نفسه صفة فعل، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده، أيضا الكتابة كما في هذا الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معه، وخطه التوراة صفة فعل. فاستخرج الشيخ هذا الذي ذكر رحمة الله عليه من هذه الأحاديث. قال كلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل مع، وخطه التوراة صفة فعل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه. هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية؟ أجاب الشيخ أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال. تنبه لهذه القاعدة فإنها جليلة جدا. كل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، لكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، فقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الخلاق الرازق الرزاق المحيي المميت. فهذا كما ترى وصف الله تبارك وتعالى به نفسه مطلقا، وهذا مما تعلق بالأفعال التي هي إذا ما أطلقت على الله تبارك وتعالى فهي مدح وكمال. ومنها أفعال أطلقها الله تبارك وتعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وكقوله تعالى نسوا الله فنسيهم. فساق الله تبارك وتعالى هذه الصفات من صفات الفعل على سبيل المقابلة والجزاء، وهي حسنة جدا في مثل هذا السياق، لأن الله تبارك وتعالى عاملهم بنقيض قصدهم ومد لهم في الغي ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فهذا حسن جدا من حيث الجزاء والمقابلة، ولا يقوى عليه إلا من كان عليما علما تاما حكيما حكمة مطلقة مريدا إرادة لا حد له. وحينئذ إذا ما أطلقت على هذا النحو دلت على كمال اتصاف ربنا بجليل جميل عظيم الصفات، ولذلك تأتي على هذا النحو من المقابلة يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم على سبيل المقابلة. لو قلنا على سبيل المشاكلة التي هي عند البلاغيين معروفة، هل يكون ذلك نفيا للصفة وإبعادا عن اتصاف الله تبارك وتعالى بها؟ يعني في المشاكلة المثل المضروب عند البلاغيين قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخ لي جبة وقميصا، فهذا لن يكون أصلا. وحينئذ عندما يقال إنها على سبيل المشاكلة، على سبيل المشاكلة، هل يكون ذلك نفيا للصفة، نفيا لاتصاف الله تبارك وتعالى بالصفة؟ معلوم أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الذي يليق بجماله وجلاله وكماله. فإذا قلنا إنها على سبيل المشاكلة، يخادعون الله وهو خادعه، حينئذ نكون قد نفينا اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة أصلا، وإنما جاء الفعل في المقابل. والأصل أن يوصف الله تبارك وتعالى بالصفة، ولكن مع مراعاة أنها تأتي عند الوصف والاتصاف بها على سبيل الجزاء والمقابل. مبحث لطيف دقيق، غير أن المجال لا يحتمل. هل تكون المشاكلة مؤدية إلى عدم الاتصاف بالصفة أو لا تكون؟ هذا أمر إنما نشير إليه الآن إشارة والله المستعان. ولكن الأفعال التي أطلقها الله تبارك وتعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة هي فيما سيقت له مدح وكمال، ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، يعني على سبيل الإطلاق، وإنما يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين إلى غير ذلك من تلك المقابلات التي تحسن عند بيان الجزاء. وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، فلا يطلق الفعل هكذا على الله تبارك وتعالى إلا في مثل ذلك السياق الذي ورد فيه. وأيضا لا يشتق منها اسم ولا يشتق منها وصف لله تبارك وتعالى، فلا يقال ماكر مخادع مستهزئ، وهذا لا يقوله مسلم بل لا يقوله عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهي ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معانيه. يتضمن هذا الاسم العظيم العلي الأعلى الصفة المشتقة منه. ما الصفة التي اشتق منها العلي الأعلى؟ هي صفة العلو للعلي الغفار، صفة العلو بجميع المعاني، علو الفوقية، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. علو الفوقية، علو الذات، علو الذات. فإذا قال لك قائل إنك إذا قلت إن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه بذاته، هذا هو علو الذات، أثبت تحيزا وما أشبه، قل الرحمن على العرش استوى، فالاستواء للرحمن، والصفة على قدر الذات، والرحمن ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استوى. فإن قال لك قائل تقول بائن من خلقه، ماذا يعني هذا؟ أنه لا داخل في خلقه ولا شيء من خلقه داخل فيه، بائن من خلقه. وإن كان هذا لم يثبت عن السلف الأولين، بائن من خلقه، والبين البعد والانفصال كما هو معلوم، بائن من خلقه. ولكن العلماء من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم قد تواتر النقل عنهم الوصف بذلك، بائن من خلقه، يعني لا شيء من خلقه داخل فيه ولا هو داخل في شيء من خلقه، لقطع الطريق على من يقول بالحلول والاتحاد وغير ذلك من تلك الخزعبلات. فإذا قيل لك ولكن تقول إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته، وهذا علو الفوقية، علو الذات، فكيف يكون ذلك وأنت تقول بائن من خلقه؟ تقول ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن المكان وعن الزمان كما هو معلوم. فإذا قيل ولكن إثبات علو الذات، علو الفوقية على هذا النحو بإثبات الاستواء يؤدي إلى ذلك، مع أن الوصف كما ترى بائن من خلقه، لا داخل في شيء من خلقه ولا خلقه داخلون فيه سبحانه، ليس كمثله شيء. فإذا قيل ولكن علو الذات، تقول كلا، ليس فوق العرش مكان وجودي. علو الفوقية أو علو الذات علو القهر، فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. فهذا علو القهر، أن الله تبارك وتعالى كل شيء تحت قهره وسلطانه، فهذا علو القهر، علو الفوقية وعلو القهر وعلو الشأن. فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية، عز وجل وتبارك وتعالى سبحانه وتعالى. علو الفوقية وعلو القهر وعلو الشأن. فاسمه تعالى العلي الأعلى يتضمن الصفة المشتق منها، وهي ثبوت العلو لله تبارك وتعالى بجميع معانيه. ما معاني العلو؟ علو الفوقية أو علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن والصفات. فجميع هذه المعاني متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر، يعني لا يثبت لله تبارك وتعالى علو الفوقية وعلو الذات من غير أن يثبت له علو القهر وعلو الصفات علو الشأن، ولا يثبت لله تبارك وتعالى علو الشأن من غير إثبات علو القهر وعلو الفوقية علو الذات، بل كل ذلك متلازم معا، وكل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى، يدل عليه الوصف بالعلي الأعلى. ما دليل علو الفوقية علو الذات في الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناه، ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن العظيم، ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ومنها قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومنها قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. بل إن علو الذات أمر قهري اضطراري يجده المخلوق من نفسه، وأمر يجده الإنسان ضرورة في ذاته، فإن الإنسان إذا أراد أن يدعو توجه قلبه إلى جهة العلو، وإذا سجد فسبح ربه جل وعلا كان قلبه متعلقا بجهة العلو أيضا. هذا أمر قهري اضطراري يجده المخلوق في نفسه لا يستطيع أن يحيد عنه، فهو ثابت بالفطرة بالجبلة. خلق الله رب العالمين الخلق مفطورين على أن يتوجهوا جهة العلو عند الدعاء، عند الاضطراب، عند الحاجة يتوجهون إلى جهة العلو ضرورة. ودليل ذلك من السنة أيضا كثير لا يحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال الذي يروى عنه: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. والحديث في إسناده عن عنة الحسن البصري وهو مدلس، ولم يثبت له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك في إسناده ضعف أبي جعفر الرازي، فهو سيء الحفظ ولكنه توبع، ولكن يبقى عندنا عن عنة الحسن البصري وهو مدلس، فلا يقبل ما أتى به على سبيل العنعنة إلا إذا صرح بالتحديث كما هو الشأن مع المدلسين، وهذا معلوم لا يخفى. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، لقد حكمت فيهم بحكم الملك، ساق الشيخ زيادة من فوق 7 أرقعة. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن زيادة من فوق 7 أرقعة تفرد بها محمد بن صالح، ومثله لا يقبل تفرده، فليست هي في الصحيحين. لقد حكمت فيهم بحكم الملك، مع أنها هي الشاهد الذي ساقه الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه بسياقة الحديث من فوق 7 أرقعة. هذه الزيادة تفرد بها محمد بن صالح ومثله لا يحتمل تفرده. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، وهذا متفق عليه من روايات أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أقر بعلو الذات جميع الخلق إلا الجهمي الأشرار، فهم الذين نازعوا في ذلك، ولكن أقر بذلك جميع المخلوقات حتى البهائم. فيا لله العجب، كيف لم يرقى الجهمية إلى مصاف الحيوانات العجماوات غير العاقلات؟ قال الشيخ: وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، يعني الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نفع. وهذه اللغة الشريفة لها مدلولات لألفاظه، فإذا ما سيق الأمر إلى غير ما وضع له أصلا فهذا لون من الألغاز والأحاجيج، أو هو كلام لا معنى له، وكل ذلك تنزه عنه كلام ربنا. ثم إن الذي يأتي باللفظ لا يريد ظاهره، إنما يأتي به على هذا النحو لعي فيه، لعدم قدرة على البيان عنده، وكل ذلك منفي كما هو معلوم. إذن إذا قال لنا ربنا جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، فإنما قصد الله تبارك وتعالى ما قال. ومن أعجب العجب أن تجد بعض الجهمية عندما يعلل ذلك ويقول: إن من قال الرحمن على العرش استوى فهو من المجسمة إلى غير تلك الفرى التي يفترونها على أصل السنة، إذا ما سئلوا؟ وما الحكمة إذن في أن قال لنا ربنا ذلك في القرآن العظيم، مع أنه كما ترى ينبغي كما تقول أن يكون مصروفا عن ظاهره، يعني ساق استوى وأراد استوى كيف؟ ولماذا لم يقل استولى؟ قال ليمتحن خلقه. سبحان الله، يمتحن خلقه في مثل هذا الأمر، فيريدهم المهالك وهو أرحم بهم من أمهاتهم. الضلال فنون وشكول، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. الجهمية أصحاب جهم بن صفوان أظهر نفي الصفات والتعطيل، وأخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم الأضحى، فنعم ما ضحى ونعم المضحي. ومن فرد به جهم قوله إن الجنة والنار تفنيان، وإن الإيمان هو المعرفة، وإن الإنسان مجبور، وإنما تنسب إليه الأفعال على سبيل المجاز فقط. قتله سالم ابن أحوز أمير مرو في آخر ملك بني أمية، فاللهم عجل به إلى النار وبئس القرار. الذين نقل عنهم من السلف المتقدمين الأقوال في الاستواء أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. فلا تنسى أن أم سلمة أمنا أم المؤمنين هي التي قالت هذا قبل مالك، والمشهور أن مالكا قد قال، صحيح أن مالكا ثبت عنه ذلك أيضا، ولكن ثبت صحيحا. وإذا عدت إلى مختصر العلو للعلي الغفار الأصل للذهبي والاختصار للألباني رحمهما الله تبارك وتعالى، وجدت ذلك مثبتا بإسناده. أم سلمة أمنا أم المؤمنين تقول الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وقال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال لسائله فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. ربيعة شيخ مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. الأقوال عن السلف الصالح في هذه المسألة أكثر من أن تحصى، وهي من الأمور التي وقع بسببها كلام كثير. والسلف الصالح رحمة الله عليه ساقوا هذا القانون نصا في الاستواء وغير نص في غيره من الأسماء والصفات. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أدلته كثيرة جدا، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر وعلو الفوقية أيضا. ومنها قوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآية. علو القهر من الكتاب وعلو القهر من السنة أدلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، الحديث عن عبد الله بن مسعود أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وزيادة في قبضتك رواها ابن السني رحمة الله عليه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك. في قبضتك هذه الزيادة رواها ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، رواه الإمام النسائي والإمام الترمذي عن الحسن ابن علي في حديث القنوت، ومعلوم ما تكلم فيه أهل العلم في هذا الحديث. ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى؟ قال الشيخ: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. علو الصفات ليس كمثل صفاته صفات، هذا هو المعنى تقريبا لا تحديدا. علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس المطهر السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، بل هو يجير ولا يجار عليه. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته، يعني كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى لله فيها علو الشأن، يعني هي في كمال أتم كمال ما يمكن أن يوصف به الله رب العالمين. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كماله وحياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء واللغوب، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة من علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. لله تبارك وتعالى علو الفوقية، علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن أي علو الصفات. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ فسر ذلك بمعان، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وليس كما يقول بعضهم تخلقوا بأخلاق الله، وإنما ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. فتكون صفة الكرم فيما يتعلق بالمخلوق هي، وأما صفة الكرم فيما يتعلق بالخالق فهي هي. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منه. فيمرن العبد نفسه على أن يأتي بما يسوغ الاقتداء به من صفات ربه ومن أسمائه الحسنى بدلالاتها على الصفات. وأما ما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار والخضوع وعدم التحلي بصفة من ذلك. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم والجواد والكريم والحليم، فليقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام وشديد العقاب وسريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة. هذا معنى الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. ومنها وهو من أكبرها إن لم يكن أكبرها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله: من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يفزيه وما يفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفى. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لما فرغ الشيخ من هذا الإلمام السريع بتوحيد الأسماء والصفات سأل: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ثم قال الشيخ جوابا: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. الإلحاد في الأسماء والصفات، ضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد في الأسماء والصفات. الإلحاد في اللغة الميل عن القصد، ومنه اللحد في وسط القدر لميله عن المنتصف، والملحد العادل عن الحق المائل عنه المدخل فيه ما ليس منه. يقال: قد ألحد فلاد في الدين ولحد عنه، أي حاد عنه عدلا، وألحد ما را وجادل أيضا. فهذا من الإطلاق اللغة الميل عن القصد، وألحد في الدين ولحد عنه، حاد عن الدين وعدل. الإلحاد في الأسماء والصفات 3 أنواع: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله، اشتقوا اللات من الإله. ومعلوم أن اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف ولها أستار وسدنة، ويعظمها أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعهم، وبها كانوا يفخرون. وعندما أسلم الثقيف بعث الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها. فاللات كانت لثقيف، واللات إلحاد، إلحاد في اسم الله تبارك وتعالى الإله، فاشتقوا اللات من الإله. والعزى من العزيز. والعزى صنم آخر من أصنام العرب، وهي شجرة عليها بناء بوادي نخلة بين مكة والطائف، وهي فوق ذات عرق، وكانت قريش تعظمها، وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها خالدا فعضض شجرتين وهدمها، وذلك بعد الفتح. العزى من العزيز، إلحاد في اسمه تعالى العزيز، العزى من العزيز. ومنات من المنان، ومنات أقدم أصنام العرب، وبها كانت تسمى عبد منات وزيد منات، وكانت منصوصة يعني قائمة على ساحل البحر من ناحية المشلل وقديد، وأكثر العرب تعظيما لها الأوس والخزرج. فإلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. هذا أول قسم من أقسام الإلحاد في أسماء الله وصفاته. القسم الثاني إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله تبارك وتعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك سووا المخلوق برب العالمين وجعلوا هؤلاء بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. القسم الثاني من أقسام الإلحاد إلحاد المشبهة، الذين شبهوا الله تبارك وتعالى الخلاق العظيم بخلقه. إلحاد المشبه، إلحاد بالعدول بأسماء الله تبارك وتعالى عما هي عليه، فاللات من الإله ومنات من المنان والعزى من العزيز. إلحاد عند المشبهة بتشبيه الله تبارك وتعالى وتسويته بخلقه جل وعلا. إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عالم عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، واضطردوا بقيتها كذلك. وقسم آخر صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. هذا القسم هم الجهمية، نفاة الأسماء والصفات. القسم الأول المعتزلة، الذين أثبتوا أسماء الله تبارك وتعالى مجردة عن الصفات فرارا من التشبيه في زعمه، ولم يرد عن المعتزلة رحمن رحيم بلا رحم، لم يرد هذا عنهم، ولكن قالوا قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. فإذا إلحاد النفاة المعطلة وهو على قسمين: المعتزلة والجهمية. فأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات جملة فجعلوه عدما محضا، وأما المعتزلة فإنهم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر سبحانه وتعالى. القسم الرابع من أقسام الإلحاد ولم يذكره الشيء هو تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله سبحانه، كالآب والعلة الفاعلة. والقسم الخامس من أقسام الإلحاد ولم يذكره الشيخ وصفه تعالى بالنقائص، كما فعل اليهود لعنهم الله إذ قالوا يد الله مغلولة غلت أيديه. فهذا إلحاد أيضا في الأسماء والصفات. فالإلحاد في الأسماء والصفات على خمسة أنواع، ذكر الشيخ منها ثلاثة: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فالعزى من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان. إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الرب تبارك وتعالى ويسوونه بالمخلوق. الثالث إلحاد النفاة المعطلة، قسمان: معتزلة وجهمية. فأما المعتزلة فيثبتون اللفظ وينفون الصفة التي يتضمنها اللفظ، وأما الجهمية فينفون ذلك مطلقا أسماء وصفات. وأما القسم الرابع فتسميته بما لا يليق بجلاله، كما يقال المهندس والرسام والفنان الذي أبدع بريشته هذا الكون ولون فيه وشكل وأبدع إلى غير ذلك، هذا من الإلحاد. وأيضا وصفه تعالى بالنقائص كما فعلت اليهود عليهم لعائن الله في مثل قولهم يد الله مغلولة، غلت أيدي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمة الله عليه من تقرير توحيد الأسماء والصفات وضده، وكان بذلك قد انتهى من بيان أنواع التوحيد الثلاثة، وذكر الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه سؤالا وهو سؤال مهم جدا، قال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ وهذا مهم جدا. الله جلت قدرته، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هل هي متلازمة بحيث إنه إذا ما نفى واحد واحدا منها يكون نافيا لجميعها، أم إنه يمكن أن يثبت توحيد الألوهية وأن يثبت توحيد الربوبية ثم ينكر توحيد الأسماء والصفات؟ هل هي متلازمة بهذا المعنى أو غير متلازمة؟ قال الشيخ: هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله تبارك وتعالى وسؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعاؤه إياها عبادة، قال: بل مخ العبادة، لم ينسب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو نسبه لكان الحديث ضعيف، لأن الدعاء مخ العبادة ضعيف، والذي ثبت الدعاء هو العبادة. فقال الشيخ: ولا يعترض عليه هاهنا لأنه لم يسقها على سبيل النص، وإنما أتى بها سياقا وخبرا، فقال: دعاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية، لأن العبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. ومعلوم أن توحيد الألوهية هو صرف العبادة لله تبارك وتعالى، فهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد. وهنا يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيكون قد صرف العبادة لغير الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياها تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء هذا، هذا شرك في الربوبية، لأن الذي له الخلق والتصرف والتدبير والملك هو الله، وهو لما دعا غير الله كان قد أتى بشرك في الإلهية، لأنه صرف عبادة لا ينبغي أن تصرف لغير الله إلى غير الله، فيكون قد أتى بشرك في الإلهية عندما دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم إنه لما توجه إليه في جلب الخير ودفع الشر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك كان مشركا في الربوبية، لأن الذي بيده الملك والتدبير والتصرف هو الله، فهو مشرك في الإلهية، مشرك أيضا في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوت الله. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات، لأنهم يفعلون ذلك عندما يضطرون. وشركهم لم يقع فيه المشركون الأولون، لأن المشركين الأولين كانوا إذا ما أتتهم الضرورة وحدوا، فكانوا يشركون في حال الرخاء ويوحدون في حال الشدة، ولكن هؤلاء يشركون في حال الرخاء والشدة، لأنه إذا مضطر دعا غير الله: يا فلان أغثنا أجرنا يا فلان. هذا كله كما ترى شرك في الأسماء والصفات، لأنه لم يدعه على البعد إلا وهو معتقد أنه يسمع الدعاء. إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك في الألوهية، لأنه صرف العبادة لغير الله، وشرك في الربوبية لأنه طلب منه أن يتصرف في ملكوت الله ما لا يتصرف في الملكوت فيه إلا الله، شرك في الربوبية، ولم يدعه وهو عنه بعيد إلا وهو موقن أنه يسمع وأن سمعه محيط بالمسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فأثبت له سمعا محيطا فكان مشركا في الأسماء والصفات، وعليها فقس تسعد إن شاء الله. فمن أشرك في لون من ألوان التوحيد الثلاثة فهو مشرك في جميعه ولا كرامة. فهؤلاء الجهمية المعطلة الذين يصرفون الأسماء والصفات عما هي له فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن أشركوا في الأسماء والصفات فهم مشركون في الألوهية ومشركون في الربوبية على السواء ولا كرامة. ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأثبتت الآيات هذا الخلق النوراني الذي خلقه الله تبارك وتعالى من نور، كأن الملائكة كما مر في حديث جبريل الإيمان بهم هو الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته. وقد مر بحث الشيخ بانتهاء البحث في توحيد الأسماء والصفات، مر بحث الشيخ في الركن الأول أن تؤمن بالله وملائكته. أثبت الملائكة الله رب العالمين في القرآن العظيم، وأثبتها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الأحاديث في شأن الملائكة كثيرة جدا. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ وهذا مهم جدا. ما معنى أن تكون مؤمنا؟ الإيمان بالله وملائكته، ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة؟ أن تثبت إثباتا نظريا وتمر. معنى الإيمان بالملائكة الإقرار الجازم بوجوده، هذا أول شيء، وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. تؤمن بوجودهم، فإذا آمنت بوجودهم أورثك ذلك معنى آخر، وهو أن تستحيي ممن يحضرك، وممن يستغفر لك ويخاف عليك، وممن هو لك حافظ على حسب أنواعهم كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فما أنواعهم؟ باعتبار ما هيأهم الله تبارك وتعالى له ووكلهم به. الملائكة باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطري وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية، ورؤوسهم ورؤساؤهم 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون. لا يوجد في المرفوع تسميتهم بالكروبيين. وقال الضحاك عن ابن عباس الكروبيون، إذن عن ابن عباس رضي الله عنهم، الكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بعدد الإنس والجن والشياطين والملائكة، وهم من أشراف الملائكة لهم زجل بالتسبيح حول العرش. الكروبيون. لا يوجد في المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمية هؤلاء الملائكة المكرمين بالكروبيين، ولكن من أين جيء بها؟ جيء بالكروبيين بهذا اللقب، بهذه التسمية، من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بعدد الإنس والجن والشياطين والملائكة، هم من أشراف الملائكة لهم زجل بالتسبيح حول العرش. ومنهم الموكل بالنطف، منهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم حملة العرش. قد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة عند هذا الملك من حملة العرش أذن لي، وهنالك ما يعلمه مما لم يؤذن له بتبليغه، بقوله أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي المقابل أيضا من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهذا خلق من خلق الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض 7 وعنقه 2 تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظم شانك، فيقول ربنا جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. وهذا صحيح صححه الشيخ في السلسلة. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، آخر الدهر. وملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الملائكة صنفا هو ساجد لله تبارك وتعالى منذ خلقه إلى أن يقيم الساعة، فإذا بعث الله تبارك وتعالى الخلق قال هؤلاء: سبحانك ما أحسن عبادتك. فهؤلاء الملائكة المكرمون منهم أنواع كثيرة كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم غير ما ذكر هنا تحديدا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وهذه النصوص التي تدل على تلك الأقسام مبثوثة في تضاعيف الكتاب والسنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوحيد الصحيح، وأن يجعلنا من الموحدين الخالصين المخلصين المخلصين لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.